عجبناكو ما كنا حلوين ومعاكو فجأة الشوق اهو جابكو طب ايه كان مشاكو بالوقت عجبناكو ما كنا حلوين ومعاكو فجأة الشوق اهو جابكو طب ايه كان مشاكو ايوه احنا احلوينا لا وكمان بقينا صعب يخش علينا كلمة ودمعتين كنا زمان حاجة تانية قرب وطبت الدنيا كنا بنيجي بثانية كنتوا ساعتها روحي دلوقتي بقينا فوقنا بل كسرتوا ورانا قلنا ومشينا وسايبنا على الله كده فجأة وجعنا يوم سلف يوم دين والله مش للدنيا ولا عندي ولا زي اصل المواضيع عادية خلصت من سنتين الوقت تقدرنا تحمل يا ما تقدرنا يلا داركم ودارنا تيجوا بعد ما ننساكوا الوقت عجبناكوا فكنا حلوين ومعاكوا فجأة الشوق جابكوا طب ايه كان مشاكوا ايوه احنا حلوينا صعب يخش علينا كلمة ودمعتين كنا زمان حاجة تانية غلب وطبت الدنيا كنا بنجيب ثانية كنتوا ساعتها فين